القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة عزة إبراهيم مصطفى المقيمة في مدينة الإسكندرية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بهيئة سكك حديد مصر. بتقول فيها: من سمات الشعوب المتقدمة واللي بنسعى بكل ما نملك إننا نكون منها الالتزام بالمواعيد يا حضرات. وطبعا في أولويات في الالتزام بالمواعيد، يعني مش مواعيد بين اتنين صحاب واحد منهم اتأخر على التاني شوية ومفيش حد هيتضرر من الموضوع ده، لا، أنا قصدي الجهات والهيئات المسؤولة. يعني لو عندك معاد عند دكتور للكشف أو هتعمل عملية، يبقى المعاد اللي يتحدد هو يكون المعاد بالظبط، لأنك رتبت أمورك أنت وأسرتك على كده. أخدت أجازة من شغلك يوم علشان تخلص مصلحة في مكان تاني، تروح المكان التاني ده تلاقيهم ملتزمين بكل التفاصيل علشان يخلصوا لك شغلتك اللي واخد لها أجازة مخصوص. لما تكون في حالة ويطلب الإسعاف، يبقى الإسعاف توصل في أسرع وقت ممكن، لأن التأخير هنا معناه حياة إنسان. تعالوا بقى للمؤسسات والهيئات، وهخص بكلامي هنا هيئة سكك حديد مصر. القطارات يا حضرات اللي بتطلع من اسكندرية للقاهرة، الركاب اللي هم احنا مش هنطلع من بيوتنا ونقطع تذاكر ونسافر للقاهرة عشان نتسلى، اكيد في مصالح رايحين نقضيها. طبعا حضرتك، احنا كمان مش بنتسلى، احنا بنشغل الاطارات وما عندناش اي مشاكل. لا بجد؟ امال تفسر بايه حضرتك تاخير وصول القطارات اللي بقت قاعده اساسيه؟ لا لا لا، مستحيل، احنا مواعيدنا مظبوطه. يا هانم، دول بيظبطوا عليها ساعتهم. وعلى فكره احنا بنكتب مواعيد الانطلاق والوصول على التذاكر. تطور ده ولا مش تطور؟ اشهدوا بقى يا حضرات، اشهدوا. التذكرة يا بيه مكتوب عليها القطر يطلع 6 صباحا من اسكندرية، يوصل القاهرة 9:30. تمام، حوالي 3 ساعات و3 تقريبا. القطر ده بيوصل القاهرة 11 يا بيه. يا بنتي كله بأمر الله، لا إله إلا الله. بيتأخر عن ميعاده ساعتين إلا تلت يا حضرات. القطر لو تأخر في أي مكان تاني في العالم 5 دقايق بس بتبقى مصيبة، لكن ساعتين إلا تلت، والناس اللي رايحين يقضوا مصالحهم مش مهم. دي شكوتي يا سادة يا مسؤولين في هيئة سكك حديد مصر. طلبنا القطر يطلع في ميعاده ويوصل في ميعاده، وده مطلب طبيعي مش مستحيل، يعني ممكن. همسة عتاب. رضا سليمان.